الشعب والموت ده اشتراكيتي بقوميتي واشتراكيتي بنبض العروبة في أمتي بقوميتي واشتراكيتي ولا ارتضي دخيلة أنا الشعب وأنا الشعب لا أعرف المستحيلة ولا أرتضي في الخلود بديلة أنا الشعب وأنا الشعب لا أعرف المستحيلة ولا أرتضي في الخلود بديلة أنا الشعب وأنا الشعب أنا الشعب وأنا الشعب شعب Ah!

Oh,